بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الضعيف وحيث لا تقوية فهو الضعيف، أنواعه منها الشديد والخفيف. إذا اختل في الحديث شرط من شروط القبول الخمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة وضبط الرواة، وسلامة الحديث من الشذوذ وسلامته من العلة، كان الحديث من قسم المردود، وهو المسمى بالضعيف، وهو لا يحتج به في الأحكام الشرعية. ثم إنه أنواع كثيرة بحسب موجب الضعف، وهذه الأنواع منها ما ضعفه شديد يفضي إلى اضطراحه كلية وعدم الاعتداد به لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد، ومنها ما ضعفه خفيف بحيث لا يمنع من الاستشهاد بالحديث والاستئناس به. والحد الفاصل بين الضعيف الشديد والضعيف الخفيف هو أن الخفيف ما استوى فيه جانب الإصابة وجانب الخطأ، ولم يترجح فيه أحد الجانبين على الآخر كسوء حفظ أو إرسال أو نحوهما، فإذا رجح جانب الخطأ على جانب الإصابة لسبب في الراوي أو الرواية كفسق راويه أو اتهامه بالكذب أو لكونه مغفلا كثير الخطأ أو لشذوذ الرواية أو نكارتها، فهو من الضعف الشديد والله أعلم. المعلق: معلق ما السقط من بدايته. اعلم أن للسند طرفين، طرف أعلى وهو القريب من النبي، وطرف أدنى وهو القريب من المصنف. والسقط إما أن يكون من أدناه أو أعلاه أو أثنائه بواحد أو بأكثر على التوالي أو بلا توالي، ولا يخلو من أن يكون السقط واضحا أو خفيا، وهك تفصيل القول في هذه الأنواع. المعلق ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنف، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وإنما قلنا من تصرف مصنف، لأن العادة أن التعليق إنما يحدثه المؤلف للكتاب والمصنف له، والحديث عنده مسموع وهو سمعه بإسناد، لكن لغرض من أغراض التصنيف أراد أن يختصر الإسناد ويكتفي ببعضه. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معه، أي يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. المرسل: ومرسل ما السقط من نهايته يرفعه التابعي. المرسل ما كان السقط فيه من آخره من بعد التابعي، فيرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. ومن قال في تعريفه ما سقط من إسناده الصحابي أخطأ، لأنه إذا كان الساقط صحابيا فقط لم اختلفوا في الاحتجاج به، لأن ذكر الصحابي وعدمه سواء، فكلهم عدول، وإنما توقفوا في الاحتجاج به لاحتمال أن يكون الساقط مع الصحابي تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وغير الثقات. وإنما قلت مع كونه ما سمعه، لأن مما له حكم المتصل أن يسمع مميز أهل للتحمل وهو كافر شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم بعد وفاته ويرويه عنه، مثل التنوخي رسول هرقل أو رسول قيصر، فهذا تابعي لكن مرفوعه متصل، لأن وقت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا، فلم يكن صحابيا، لكن مع ذلك روايته لما قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعد متصلة، لأن العبرة بتحقق العدالة وقت الأداء إلى وقت التحمل. ولهذا خرج حديثه من جمع المسند كالإمام أحمد وأبي يعلى، وهذا ذهاب منهما إلى أن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المتصل، وهذا بخلاف ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق، فإنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، ولذا عد في الصحابة، ولكن مع ذلك فأحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل، لا كمراسيل كبار التابعين ولا كمراسيل الصحابة والله أعلم. وأعلم أن الإرسال قد يطلق على أي صورة من صور السقط، وعليه فقد يطلق المرسل على المعلق والمنقطع والمعضل. المنقطع: والمنقطع ما السقط من أثنائه ويقع بواحد واثنين لا توالي. السند المنقطع هو ما سقط من أثنائه قبل الصحابي واحد فقط، وكذا ما سقط منه أكثر من واحد بشرط عدم التوالي ولا انحصار له في المرفوع، بل يدخل في موقوف الصحابة أيضا. وأعلم أن المحدثين يتوسعون فيطلقون المنقطع مثل المرسل كما تقدم على أي سقط وقع في الإسناد، فيطلقونه على المرسل والمعضل والمعلق، فهو أعم عندهم من التعريف الذي ذكرناه. والمنقطع غير المقطوع، فالمنقطع من مباحث الإسناد، بينما المقطوع من مباحث المتن، لكن بعض أهل العلم يعبر بالمنقطع عن المقطوع، وبعضهم يعبر بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول، فينبغي التنبه لهذا. المعضل: ومعضل حيث مع التوالي. السند المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، من ذلك ما يرويه مالك بن أنس وأمثاله من أتباع التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يرويه بعض صغار التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالزهري وقتادة وحميد الطويل، فإن الغالب أن مراسيلهم قد سقط منها اثنان إن لم يكن أكثر، ولذا كانت مراسيلهم من أوهى المراسيل. وأيضا رواية الشافعي عن ابن عمر، فقد ترك من الإسناد اثنان على الأقل بين الشافعي وابن عمر، وهما في الغالب مالك بن أنس ونافع مولى ابن عمر. وقد يجتمع المعضل الأفضل والمرسل في حديث واحد، وذلك إن روى تابعي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، فإذا تبين أنه أسقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أو أكثر يكون معضلا، وهذا يكثر في مراسيل صغار التابعين، فغالب مراسيلهم قد سقط منها رجلان أو أكثر. وبين المعلق والمعضل عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق عنه إذ هو أعم من ذلك. وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا من قوله موقوفا عليه أي مقطوعة هو، وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، فإنه يسمى أيضا معضلة، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إليه الوقف على التابعي أي القطع يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. وإنما يتأتى ذلك حيث يكون الخبر مما لا يقال بالرأي، إذ لا يمتنع أن يقول التابعي قولا من قبله وهو له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان مما لا مسرح للاجتهاد فيه، فإن الظاهر أن التابعي قاله بناء على ما عنده من الرواية المرفوعة المسندة، والله أعلم. مثاله حديث الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت، فيختم على فيه الحديث، فقد أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي من وجه آخر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. المتصل متصل من أي سقط عريا، السند الموصول أو المتصل أو المؤتصل هو ما سلم من السقط في كل طبقاته، يعني يكون كل راو من رواته قد أخذه عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتبرة، وطرق التحمل للحديث كثيرة ومتنوعة، ولكل طريق منها حكمه، فمنها ما يحكم باتصاله ومنها ما لا يحكم باتصاله. هذا ويصح وصف الحديث بأنه موصول سواء كان مرفوعا أو رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كان موقوفا على بعض الصحابة. أما ما كان مقطوعا فإنه إذا اتصل السند إلى قائله وهو التابعي أو من دونه فإنهم لا يسمونه متصلا إلا مع التقييد، فهو واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. ويصح أيضا وصف الحديث بأنه موصول سواء كان سالما من العلل أو كان معلولا بأي علة أخرى غير علة السقط من الإسناد، وإذا ظهر بالتتبع والنظر أن سقطا وقع في أثناء الإسناد كأن يجيء في رواية أخرى بذكر واسطة أو أكثر في بعض مواضع الإسناد، فمثل هذا إن سميناه متصلا فبحسب الظاهر، وإلا فهو في الحقيقة الأمر غير متصل كما سيأتي في المرسل الخفي. تدليس الإسناد، تدليس الإسناد وذا أن يروي عمن لقي بصيغة محتملة ما عن سواه عنه قد تحمله. التدليس هو قصد الراوي إيهام السماع ممن لم يسمع منه أو لما لم يسمعه من الروايات ممن سمع منه غيرها، أو إيهامه كثرة الشيوخ والرحلة في طلب العلم والحديث. والتدليس على ثلاثة أنواع ترجع إلى نوعين، الأول تدليس الإسناد أو تدليس السمع، وهو أن يروي الراوي المعروف بالتدليس عن بعض من لقيه وأخذ عنه، أو لقيه فقط ولم يسمع منه، على اختلاف في هذه الصورة الثانية، حديثا لم يسمعه منه وإنما تحمله بواسطة عنه موهما أنه سمعه منه، حيث يورده بلفظ محتمل يوهم الاتصال ولا يقتضيه، قائلا قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا قال أو حدث فلان ونحوه، ومنه ما يكون بحذف الصيغة رأسه. والمراد بالصيغ المحتملة الصيغ التي لا تستلزم الاتصال ولا تقتضيه، كما لا تستلزم الانقطاع ولا تقتضيه، وتوهم السماع كقوله عن أو أن أو قال ونحوها، لأن قوله قال فلان يحتمل أن يكون قاله له أو لغيره، ويحتمل أنه سمعه بواسطة لا منه مباشرة. وخرج بهذا الصيغ الصريحة في السماع المفيدة للاتصال كقوله سمعت أو حدثني أو أخبرني ونحوها، الصيغ الصريحة في عدم السماع المفيدة للانقطاع كقوله بلغني أو حدثت أو أخبرت ونحوها. ولما كانت تلك الصيغ المحتملة التي لا تستلزم السماع ولا تقتضيه صادرة عمن عهد منه التدليس واستعماله له في الرواية لم تقبل منه حتى يصرح بالتحديث، وخرج بقولنا توهم السماع من تعمد التصريح بالسماع من شيخ لم يسمع منه، وهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون كذبا فهذا ترد به روايته والكذب ليس تدليسا وهذا يسمى بالسارق وصنيعه بالسرقة، وإما أن يصرح بالتحديث ناسية أو مخطئة أو شكا أو متوهما السماع، أي أنه غير متعمد لإدعاء السماع. فالأول لا يسمى تدليسا بل هو سرقة، والثاني ليس من السرقة مع أن صورته كصورتها، لأن القصد غير متحقق فيه، والسرقة لا تكون عن خطأ، ويحمله العلماء في هذه الحالة على خطأ الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو اختلاطه ونحوه. ومن تدليس الإسناد تدليس العطف، وهو أن يذكر شيخا سمع منه ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه. تدليس القطع، وهو أن يذكر الراوي صيغة تستلزم السماع وتقتضيه، مثل أخبرنا أو حدثنا، ثم يسكت وينوي قطع الكلام ثم يقول فلان عن فلان. المرسل الخفي، وإن يكن معاصرا لم يعرف بلقية الشيخ فمرسل خفي. المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلتقي به، أو عمن التقى به ولم يسمع منه، بلفظ قال أو عن ونحوهما، موهما قصدا أو عن غير قصد أنه لقيه وسمع منه، والإرسال في هذا الموضع هو بمعنى الانقطاع، وليس بمعناه الاصطلاحي الذي سبق، ووصف بالخفاء لأن الإرسال فيه يدرك بالبحث وتتبع الطرق، وعليه فليس وصفه بالخفاء يستلزم أنه أخف ضعفا من المنقطع، بل هو منقطع حقيقة إذا تبين أن الساقط أكثر من راوي يكون معضلا فتنبه. وإذا روى الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة يسميه بعضهم تدليسا ولا يسميه مرسلا خفيا، ويخص المرسل الخفي بمعاصر لم يلقى أو لم يسمع ممن يحدث عنه، وكثير من أهل العلم يتجوز في ذلك ويطلق على الكل تدليسا. وهذا الاختلاف راجع إلى الاصطلاح، وإلا فالحكم سواء، فكلاهما لم يتصل على أن اسم الإرسال يصدق على كل ما فيه سقط بأي صفة كان، فالأمر سهل والخطب هين ولا مشاحة في الاصطلاح.